بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خطاب المقتدي للفعل جزما فإيجاب لزاد النقل. إذا الآن عندما عرفنا الخطاب وأنه ينقسم إلى الحكم المعنوي، الحكم التنجيزي، حكم المعنوي قلنا بأنه ما كان في الأزل، وما والحكم التنجيزي يكون بعد البلوغ. انتقل الآن إلى أنواع، ومعلوم أن الناس اختلفوا هل كلام الله يتنوع في الأزل أم لا، وش كلام الله تعالى يتنوع في الأزل أو لا يتنوع، والمسألة فيها بين المتكلمين خلاف. وفي مسألة القلانسي وابن كلاب والأشعري وغيرهم المسألة معروفة بأنها نوقشت مناقشة مستفيدة في علم الكلام. ولما قالوا الأصح أن كلام الله يتنوع في الأزل، انتقلوا الآن إلى تقسيمه بحسب التعلق، بحسب الاقتضاء، لأن الاقتضاء أنواع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب، يعني أن الخطاب الذي هو كلامه تعالى النفسي إذا اقتضى أي طلب من المكلف فعل الشيء أي إيجاده اقتضاء جازما فذلك الخطاب يسمى إيجابا، ومتعلقه واجب، ومتعلق النزي منجب، متعلق الكراهة مكروه، ومتعلق التحريم حرام، ومتعلق الإباحة مباح. الكلام واضح في ظاهره، واضح في معناه. إن الخطاب الذي هو كلامه تعالى النفسي هذا هو الخطاب، ولكن كيف يسمى خطابا ولا وهو للمخاطب، وكيف يسمى خطابا ولا يوجد في الأزل من يخاطب؟ فمن شرط الخطاب أن يوجد المخاطبين، ومن شرط الخطاب التوجه. أنا مثلا عندما أريد أن أقول لإنسان شيئا، عندما أريد أن أقول لإنسان شيئا وجمعت الكلام في نفسي كما قال أبو بكر زورت كلاما جمعته في نفسي في حديث سقيفة في قضية اختيار خليفة المسلمين، إذا جمعت هذا الكلام في نفسي قبل أن أوجهه للمخاطبين وقبل أن يوجد من أخاطب، هل يسمى خطابا؟ قالوا نعم يسمى خطابا وإن لم يتوجه وإن لم يحضر المخاطب. الله سبحانه وتعالى كلامه قديم فسميناه خطابا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يتوجه إليهم التكليف والخطاب، التكليف شرط في توجه الخطاب، وبهذا يكون كلمة خطاب مشترك بين الخطاب الذي لم يتوجه ولم يوجد المخاطب وبين الخطاب المعروف الذي يكون بعد وجود المخاطب وتوجه الخطاب. وعلى كل حال فإن هذا هو ما ذكروه في كتبه، وأنا إنما أحكي ما قيل أن الخطاب الذي هو إذا اقتضى، ثم فسر كلمة اقتضى فقال طلب من المكلف فعل الشيء، اقتضى أي طلب من المكلف فعل الشيء أي إيجاد، وكلمة طلب كما لا يخفى عليكم كلمة يقال بأنها من المتواطي، من قسم المتواطي. ومعنى المتواطي الذي يشترك في معناه أنواع ولكن تتفاوت درجته، مثل كلمة النور، فالنور يطلق على نور الشمس وعلى نور القمر وعلى نور المصباح وعلى نور الشمعة، فهل هذا النور متساوي؟ غير متساوي. هذا ما يسميه أرباب الاهتمام بحدود الألفاظ باللفظ المطلق. ولذلك استعمل هنا المصنف كلمة طلب لأنها يندرج فيها الواجب وهو على درجة الطلب، كالشمس مثلا بالنسبة للنور الذي نراه نحن، والمندوب هو دونها، ثم المباح عند من يقول بأنه داخل في الطلب، من قال بأن المباح داخل في التكليف، لأن المسألة فيها خلاف. للناس من يرى بأن المباح داخل في قسم الأحكام الشرعية، ومنهم من لا يراه ذلك، ومنهم من يراه بأنه قسم من الواجب، ومنهم من يراه بأنه لا يدخل أصلا في أحكام الشرع، والمسألة فيها خلاف كما هنا. أي طلب، وترك كلمة طلب كما ذكرنا لفظة متواطئة. وقوله من المكلف، يعني طلب من المكلف فعل الشيء، وكلمة فعل عند الأصوليين يقابلها الانفعال، لأن كلمة فعل يدخل فيها القول ويدخل فيها الاعتقاد، وإن كان الاعتقاد من مقولة الكيف، ولكن وإن كان الإنسان مكلفا بالإيمان فهو مكلف بأسبابه وليس به هو، بطلبه وبالنظر في آيات الله إلى آخره. إذن فقوله فعل يقصد به الفعل التي تأتي بالجوارح وما يأتي به اللسان، بل والترك أيضا لأنه قسم من الفعل، والترك أيضا قسم من الفعل، لأن فيه إقبال النفس على الشيء وردها وزجرها، هذا فعل. ويتعبد الله تعالى بهذا الفعل أكثر مما يتعبد بالأفعال الأخرى، لأن كف النفس أصعب من من من من فعل المأمور. كف النفس عن المحرمات أصعب من إتيان المأمورات، ولذلك يقول وحصل وجناب وامتثال بظاهر وباطن بدتنا، وقدمه ناياس وحصلوا تقوياس اجتناب، لأن اجتناب لا يأتيه من الصديقون. أما الامتثال فيأتيه الناس وهم على درجات من ضعف الإيمان والعمل. الامتثال ما كيديروا غفلان وفلان، اجتناب، ولذلك الاجتناب أشد من الامتثال. دابا الاجتناب ديال الغيبة، اجتناب النميمة، اجتناب الحسد، اجتناب المحرمات، اجتناب الاقتراب إلى ما يبغض الله، أشد على النفس من فعل الطاعات. الإنسان يسهل عليه أن يصلي، ولكن لا يسهل عليه أن لا يغتاب الناس. صعب عليه يجلس في المجالس وما يقص لحوم ديال الناس وينهش في لحوم الأحياء والأموات. ولذلك الترك فعل، ويعبد الله بالترك أكثر مما يعبد بالفعل، وإن كان الكل في حقيقة الأمر شاق على النفس لأنه إلزام ما فيه كل فصل، ولكن الترك أشد، الترك أشد، وهذا معروف طبيعة الإنسان، معروف، معروف في طبيعة أن المنافقين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجتنبوا ما أمروا باجتنابه، هاجروا خلقوك يدخلوك يسلوك. وإن كان فعلهم في عقدهم لا يسمى امتثالا، ولكن يقولوا أفعال بدنية أسهل من أفعال الطرق، أصعب من قال فعل الشيء. وكلمة الشيء تطلق على كل ما يتصور، وإذا كلمة الشيء يقولوا أنكروا النكرة، أنكروا النكرة، أي يطلق على كل شيء، فلذلك هو مستغرق في الإبهام، مستغرق في الإبهام، كلمة شيء مستغرقة في الإبهام، فتطلق على كل ما يمكن أن يتصور، وما بل لا يمكن أن يتصور، بناء على أن المعدومة يسمى شيئا، عندما يراه بأنه يسمى شيئا، البعض يقول بأن المعدومة يسمى شيئا، وهذا معروف في عند المتكلمين، حتى المعدوم عندهم يسمى شيئا، وغال بعضهم فقال إن المعدوم أيضا له جسد وله وجود، أو من الخيال كيف يسمى، كيف يكون معدوم وله جسد وله وجود؟ قال له وجود في العدم على هيئة أخرى وعلى شكل آخر، وهذا أمر معروف عند بعض المعتزلة الذين يغالون في الشيئية، الشيئية معروفة عند المعتزلة. إذن قوله فعل الشيء لا يمكن أن نقتصر الشيء على فعل الجوارح، بل نعممه على أفعال القلب وعلى الطرق لأنها داخلة أيضا في الفعل. قوله إيجاده، هذا مجاز عند عند الأشاعرة وغيرهم إيجاده، لأن الإيجاد حقيقة يقولون بأن الإيجاد لا يكون إلا لله، والله خلقكم وما تعملون، لأن أعمالكم مخلوقة لله، فكيف يمكن أن ننسب الإيجاد لمن لا يوجد؟ إذن فكلمة الإيجاد هنا مجاز وليس حقيقة. إيجاده فعل الشيء أي إيجاده، وهذا معنى فعل. كلمة الإيجاد كما تعلمون تطلق على كل ما يمكن أن يسمى إيجادا، سواء كان فعلان أو تركان أو قولان أو غير ذلك، كلمة إيجاد. ولكن هناك نقول مجاز، لأن الأصل أن الله تعالى هو الذي يخلق الأعمال والإنسان يكسبها، وبالمرء أن يؤدي بمثل هذا إلى الوحدة في الوجود، أو أن يرى بأن الإنسان جبري أما مجبر. والإنسان بما يدعو بمثل هذه الآراء إلى أن ينفلت منه خيط النظر السديد، فيؤدي به الحال إلى أن يعتقد مذهب الجبرية الذي يظن بأن الله هو الذي يفعل والإنسان آلة، وأن الإنسان ليس له نصيب من الحرية، أو أن يذهب إلى مذهب القدرية الذين يقولون بأن الإنسان هو خالق الأفعال، فعلى المرء أن يكون بين الإفراط والتفريط الذي هو مذهب الصحيح. وإذا جاءت ظروف فسنتحدث عن هذه المسألة بما نظن أنه سيبين، نظن أنه سيبين. اقتضاء جازما، اقتضاء جازما، معلوم أن المفعول المطلق إذا قيد بصفة دل على النوعية. إذا قال الرجل مثلا قف وقوفا معوجا، فهو نوع من الوقوف. قف وقوفا مستقيما، نوع أي ذكر الصفة بعد المفعول المطلق يشعر بالنوعية، كما كيقولوا ذكر الصفة بعد المفعول المطلق يشعر بالنوعية. اقتضاء جازما، والأصل في الجزم في اللغة القطع، والأصل في الجزم في اللغة معناه القطع، جزمت الشيء بمعنى قطعته، وإنما أطلق عليه كلمة القطع أي ليس من ورائه اختيار. القطع تستعمل بحسم مادة الاختيار فيها، ولذلك سميت اقتضاء جازما أي قاطعا لكل شيء وراء ذلك من الاختيار وغيره. وإن كانت قضية الاختيار مع الاقتضاء كما سيأتي ذلك فيه بحث، ولكن هذا يترك إلى مسألة الحرام المخير والواجب المخير، كيف يجتمع الواجب مع التخيير، كيف يجتمع التحريم مع التخيير، ذلك سنبحثه في مقامه وسنجد فيه المذاهب المذكورة فيه بالتفصيل، ولكن لا نتحدث عنه هنا لأن المسألة في مقامها مفصلة، فلنترك الأمر فيها إلى ذلك الوقت. قال فذلك الخطاب يسمى إيجابا، فذلك الخطاب يسمى إيجابا، ومتعلقه واجبا، وصفة المتعلق به الوجوب الإيجاب صفة القول، والواجب صفة المتعلق به. وهل الوجوب يطلق على صفة القول أو على صفة المتعلق؟ في هذا المصطلح عندهم بعض المرات تجد من يستعملون الإيجاب بمعنى الوجوب، وتارة يستعملون الوجوب بمعنى الإيجاب، فليتنبه لهذا، فإنه مصطلح غير مضبوط، هو مصطلح غير مضبوط. كلمة وجوب بمعنى الإيجاب تجدها في كتبه، والوجوب صفة الواجب، يقال عنه واجب لأن الوجوب قام به، كما تقول فلان قائم لقيام القيام به، أو فلان جالس لقيام الجلوس به، لأنهم يعتبرون أن الأعراض تتجسد، فالجلوس عرض، قيام عرض، والضحك عرض، والتبسم عرض، ولا يقوم العرض إلا به. فإذا قام بك العرض، فإذا قام بك ذلك العرض وصفت به. ولذلك نقول مثلا الجاهل من قام به الجهل، أي قام به الجهل، لا يمكن أن يقوم، لكن أنت قام بك. ويقال الإنسان إذا كان إذا كان صالحا قام به الصلاح، أي الصلاح مسألة اعتبارية، وعرضية. فإذا كانت في الشخص قيل قامت به، يعني هي في الأصل ما يمكنش تقوم إلا في الذات، فلما ظهرت في الذات قال قامت به صفة الصلاح فيسمى صالحا، بناء على أن الجوهر لا يخلو من عرض، يعني كيف الجوهر يخلو من عرض. لذلك هنا سيقول بأن العرض الذي يعرض للجوهر كما هو في المقولة العشر، زيد الطويل الأزرق ابن مالكي في بيته كان بلمس متكي بيده سيف لواه فالتوى فهذه عشر مقولة الحواء. هنا لك شيء ديال دراسة الجوهر والعرض في منهج الفلسفي اليوناني والذي أخذ به فلاسفة العرب والمسلمين، والبحوث فيه مذكورة في الدكتور جلال. إذا نرجع إلى ما كنا عليه، فنقول الوجوب من قامت به صفة الوجوب، لأن الوجوب عرض، الوجوب عرض. وإذا الصلاة مثلا إذا صلاة هيئة مركبة من الأقوال والأفعال، وهذه الهيئة قام بها صفة الوجوب، لأن الوجوب عرض لا يمكن أن يقوم إلا بشيء محسوس مدرك يرى. الصلاة الآن تسمى بالوجوب لأنها قامت بها صفة الوجوب التي هي عرض، عرض لها. هل يعرض للصلاة الوجوب من حيث هي، أو أن الشرع هو الذي أعطى تلك الصفة؟ المعتزلة يقولون أن الصلاة قامت بها صفة الوجوب بناء على أن العقل اقتضى شكر المنعم عقلا، إنما الكيفية التي المرتضى هي التي بينها الصلاة. غيرهم يقول الصلاة قامت بها صفة الوجوب بالشرع وليس بذاتها. جيد، هي صفة ذاتية أو صفة جاءت من الكتاب؟ المسألة في آخر. إذن متعلقه يسمى إيجابا، ولا بد أن تكون هذه كلمة إيجاب تتفق مع صفته، لأن من صفة كلامه أن لا نصفه إلا بصفات توافق أوصافه العالية سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هل يمكن لكلام الله تعالى التصف بالإيجاب؟ نعم، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فكلمة معبود الذي يمن صفته سبحانه وتعالى يتصف كلامه بهذا لأنه يحقق ذاته. قد يقول بعض لا يجوز لأنه غني، والغني لن يجيب علينا شيئا، الغني مش غني، ما فائدة الغني بصلاتنا كما تقول؟ لا تعرف هذا الصديق، كل غير معقول مع الناس ولا تعرف الصديق بس هو كان شيء معقول صلاة ما تعالى عن يعين العالمين. هناك يبنوا على أن صفة الله سبحانه وتعالى لا تتفق مع الإيجاب أو لا تحتاج إليه. نعم، لا يوجد شيء نحتاج إليه إلا وهو غني عن العالمين. لكن وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، بالحق هذه الحق هي التي ألزمت هذا الحكم الذي يتصف به سبحانه وتعالى بالإيجاب. والكلام في هذا الموضوع طويل، وربما أدى بنا إلى اختلافات وتجذبات، وقد نخذوا لذلك ما يسمى لكم نمشي بحالتي. ومتعلق الناس بمندوب، هذا تقلبوا في الدواء كده بقاش مش معكم أن نشوفوا شيخ في الحفاء نصح كذلك، هذا أفضل ترى يطول النقاش. ومتعلق الناس بمندوب، نعم، والندب هو النداء، وقالوا ندباني بمعنى نداني. الله سبحانه وتعالى إذا قال شيئا سواء جاء على مزاج نفوسنا أو جاء ثقيلا على قلوبنا وعقولنا هو الحق، وثقال الحق على قلوبنا ومرارته على أفئدتنا لا يؤثر في الحق. نحن لسنا ميزانا للمعرفة، ماشي يقول لك والله شوف ما تجينا ما ثقيل شيء، هذا جاتك ثقيلة، جاتك خفيفة، جاتك حلوة، جاتك مرة، هذا لا يزيد في الأمر شيئا ولا يبدل ولا يغير. كما قال المعري إذا كان علم الناس ليس بدافع ولا نافع فالخسر للعلماء. قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكم. قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكم. أنت كتشوف حكمة الحكم أخذها الريح فصارت هباء منثورا أمام القضاء. والقضاء هذه الأبيات تكتب لتحفظ ليس كذلك؟ اكتبوها. إذا كان علم الناس ليس بنافع ولا دافع فالخسر للعلماء. إذا كان علم الناس ليس بنافع ولا دافع فالخسر للعلماء. قضى الله فينا بالذي هو كائن. قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكمة. انت المسكين. قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكمة. أعجبك الأمر أو لم يعجبك شيء؟ تقول عليك جاء على مزاجك أو على خلاف مزاجك. وافق طبيعتك أو خالف طبيعتك. جاءك حلوا أو جاءك مرا فقد تم. الله نزب إلى الأمر نزب إليه. أوجب الشيء أوجبه حرمه حرمه. وعليك أن تربي هواك ونفسك على أن تكون تابعا لما جاء به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى يجب خالص يدخل تحت كلية من كل شيء. أنا صحيح عني أنا بالعداد العلماء العداد كلية عداد لا شفاء لها إلا بأمر الله لا يشفيها كل أن نذبني قلنا نذبني الشرع إلى شيء أي نذاني إليه. والعلماء لم يقولوا أوجبه ليفرقوا ما بين الجزم وغير الجزم. نذبني لا عني ولم يلزمك بفعله فهو مندوب. والمندوب في اللغة له معنيان. المندوب أي المدعو إليه. يقول نذبني إلى هذا الأمر المعنى دعاني إليه. ويقول إذا نذبت فلانا أي بكيت عليه فهو من النذبة وهو غير مقصود هنا على الإطلاق. لأن حتى في النذبة كاين فيها النداء يستعملون فيها ذاك الكلام ديال النذبة المعروفة حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقلت فينا بأمر الله يا عمر. يقول هذا النذبة لأن حتى فيها يستفيها النداء ديال الميت. ومن حب من لا يحبني ومن زفرة المدى والنسمة. نعم وكبد من حب من لا يحبني ومن زفرة المدى والنسمة. يعني هنا ينجب الكبد التي لا تحب. مشاهد. نرجع إلى الموضوع. نذبني نعم. قال ومتعلق الكراهة مكروه. هل يصف كلام الله تعالى بصفة كراهة؟ نعم. هذا في القرآن. أن الله يبغض وأن الله يحب وأن الله يغضب. فلا بد من هذه الأشياء أن نعمل بها كما قال الله تعالى غضب الله عليهم كل حد. يقول هذا عرض والعرض لا يكون إلا للحادث الذي تتقلب عليه الحوادث يتغير. ومن صفة الحادث أن يكون متغيرا. ومن هنا أول الغوش يقبل غاضبا فقالوا نقبل لازمه. وهذا من باب التصريح بالملزوم وإرادته اللازم لمذهب الأشعري الذين يؤولون في هذا الموضوع ويقولون أن يجازيه الله بما يستحقه المغضوب عليه وليس أن الله تعالى يغضب. لأننا لو قبلنا أنه يغضب لقبلنا بأنه يتعرض للأعراض وما يتأثر بالأعراض لا يكون إلا حادثا. وكل ما يتغير فهو حديث ومن له البقاء لا يتغير لأنه واجب الوجود واجب البقاء واجب التمام واجب الحمد. احكيه هنا رأي أشعريتي وأنا به زعيم ومتعلق التحريم حرام، يعني أنه إذا تعلق به التحريم خطاب تتعلق به وما تعلق به التحريم فهو حرام، الشيء متعلق تعلق التحريم حرام. ومعنى الإباحة المتعلق الإباحة مباح، وما قلناه في تقرير ما سبق يقال فيما بعدها والشيء بالشيء يذكر. ثم قال أو بس منطور هذا الموضوع ننتقل. والمراد بذي النقل الأصولي الذي ينقل مسائل الفن في الكتب أو يرويها دون تأليف. قال وغيره الندب، يعني أن الخطاب المقتضي من المكلف أو الصبي إيجاد الفعل اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فذلك الخطاب ندب أي يسمى به، فخرج بغير جازم الإيجاب لأنه لا يجوز لم يجوز أو لم يجوز نعم يجوز أي الشرع تركه. وما الترك طلب، الترك مفعول بطلب قدم عليه جزما فتحرم له الإثم انتسب، أن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف عنه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريما. قوله له أي لفعل المحرم انتسب، الإثم كما ثبت الأجر في تركه، وجزما بمعنى مجزوم أي طلبا مجزوما به. ولنا رجوع إلى هذا البيت وما الترك طلب لنبحث عن بعض مسائله وأقسمه إلى آخره. صلى الله عليه وسلم إيجاب الله من كتبه على الخطاب بنفسه إيجابنا صفته على صفة خطاب مش صفته ما الفرق بين الإيجاب والواجب والواجب؟ نعم الواجب راه الصفة ديال الشيء والإيجاب الإيجاب ما بحال مثلا إذا قال لك الرجل إذا قال لك افعل اش كان في الكلام ديالو إيجاب والشيء الذي قال له شنو هي الصفة ديالو وجوب وهو قامت وإذا قام به الوجوب تسمى واجب هذا هو قلت لك قوم هذا كلام إيجاب ذاك الفعل اللي درتيه تسمى واجب وذاك الصفة التي قامت بك ذاك الشيء اللي درتيه تسمى واجب وذاك الصفة تسمى وجوب مفهوم وهذا لين بني عليه كثير نعم لا في هذه الأمور يعني في حقيقة الأمر هي غير فقط كلام بمعرفة طبائع الخطاب إليه وعلى كل حال هذا الشيء ما كيجي بدون العقل ما كيجي من الأمور ما كيجي فيها العقل ما كيجي وين سندبا الصغير اللي واجب ويفرق ويقلب على الأمور التي تنفعه بحال لفظ المترادف ولفظ المشترك ولفظ المتواطي ويعرف ما تحتها من المعاني وما تحتها من ثم بعد ذلك يذهب إلى ما هو مهم وهو أحكام الشرع وكيف يفهمها وكيف يستخرجها وتقول المسالك والمناهج في ذلك الرياضة كثيرة أيها لا يوجد لكاتب الرواية والقصة القصيرة أرغب أن تكون عقل لا يقول شيء واحد لا يقول شيء واحد الموحد له عقيدة صدقة ولا بد من خلها والموحد الرباني له عقيدة صدقة لا بد من خلها والإنسان المتعبد والزهيد والوالع لا بد كلامه يدخل فيها الإنسان ما يكتب الإنسان الكتابة ليه كلام الإنسان هو حقيقة صفة الخطاب هو وقوع ذلك الخطاب صفة الخطاب صفة الخطاب يبقى كاين خطاب اش هو الخطاب خطاب هو ما يدمره كله تلك الاشياء التي تشحن بالمعنى هذا هو الخطاب يعني الكلمات التي تشحن بالمعنى ان شحنت بشيء فهذا هو الصفه ديالها فان كان فيها الند فصفتها الند وان كان فيها صفه كانت مش بالايجاب فصفتها الايجاب وان كان فيها تحريم فصفتها التحريم ماشي باش تشحنت هي الصفه ديالها ديك المعنى اللي خلات نعم ماشي الوقوع ديالها لا لا لا وقوع على خارج على الصفة اللي وقوع تكون شيء آخر هذا في الخارج والواجب ينزل على ذلك الشيء لا ذلك الشيء نعم ذلك الشيء